سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنبدأ اليوم مع باب عشرة النساء، وقد أقف عند هذا الباب لآخذ موضوعا تبع الفصل القادم في آداب الجماع، لأنه يحتاج إلى شيء من الوقت، على أن نبدأ بالفصل الذي بعده في الأسبوع القادم إن شاء الله. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب عشرة النساء. يلزم كل من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى، وألا يمطله بحقه، لقوله تعالى: وعاشرهن بالمعروف، وقوله: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قال بعضهم: التماثل هنا في تأدية كل منهما ما عليه لصاحبه، وفي حديث: استوصوا بالنساء خيرا، رواه مسلم. هذا الفصل سأقدمه بمقدمة مهمة أيها الأخوة، وهو باب عشرة النساء. والحديث الذي ورد كما أمامك حديث مسلم. الفقهاء لا يطيلون بالمداخل، لأنهم يركزون على جانب الأحكام الفقهية، الأحكام الخمسة، ولكن هذا الموضوع، موضوع عشرة النساء، له آثار أيها الأخوة على الزوج والزوجة والأولاد والأسرة. والذي يتأمل القرآن يجد هذه الحقيقة. فكثير من الناس اختلفت غاياتهم من الزواج، وضعف عندهم الغرض الشرعي الذي من أجله شرع الزواج. وتعلمون أن من الضرورات الخمس هي حفظ النسل، وبعضهم أيضا يعبر بحفظ العرض، والمعنى واحد، وهو لا يتحقق إلا بالزواج. فحفظ العرض لا يكون إلا بالزواج الشرعي من الرجل والمرأة، وحفظ النسل أي أن يكون النسل نقيا سليما بعيدا عن الزنا والشبهة، هو أن يكون أيضا بالزواج الشرعي، وإلا تضيع الأنساب كما هو الآن واقع في كثير من الدول الغربية وغيرها، وكما هو واقع أيضا الآن فيما يتعلق باللقطاء، هم مع كل أسف يزدادون يوما بعد يوم بسبب هذه الجريمة العظيمة، جريمة الزنا. إذا تأملنا في القرآن، يقول الله جل وعلا: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. لا، فهذا المعنى عميق جدا، ليسكن إليها. ويؤكد ما في سورة النور: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. وهنا تأتي العشرة بشكل أوضح في سورة النور: وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فعلا تجد فلان ابن فلان مع فلانة بنت فلان من قبيلة أخرى أو من بلد آخر، وتجد بينهم من الود والرحمة، وما لا قد يجده الإنسان أحيانا مع شقيقاته، بل يفقده البعض وإن كان هذا خطأ طبعا مع أمه، بل قد تجد أن البعض، وهذا خطأ، يقصر في حق أمه من أجل قوة علاقته بزوجته، لكن أنا أخذ المنحة مع خلل معين في تطبيق مفهوم هذه الآية. العشرة أيها الأخوة، لما تكون عشرة سليمة هنا يحدث السكون للإنسان والراحة، كما أن الإنسان إذا سكن بيتا وبالذات إذا ملكه، لاحظوا، فإنه يجد سكون وراحة، ولذلك يسمى البيت يسمى مسكن أو مسكن، فهو مسكن مع أنه يكتب في العقد بيت أو دار أو منزل، لكن من حيث الحقيقة هو بيت وملك، ما في إشكال هذا على أي حال، ومنزل لأنك نزلت فيه، لكن لا يكون في الحقيقة مسكنا أو مسكنا إلا إذا وجدت السكن فيه، وجدت الراحة، وجدت الطمأنينة، إذا تشعر أنك ترغب بالعودة إليه والاستقرار به. ولذلك تجد بعض الناس مثلا كثير السفر يسكن في أغلى الفنادق، قد تكون الليلة بالآلاف، ويجد راحة في بيته ولو كان متواضعا. ولذلك تزوج معاوية رضي الله تعالى عنه امرأة من البادية، فوجدها يوما تطل على الشرفة وتقول: ولبس عباءة، يعني في البرية عند أهلها، وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف، ملابس زوجة خليفة، زوجة الصحابي رضي الله عنه، وبيت تخصف الرياح فيه، أو يعني الرياح فيه، أحب إلي من قصر منيفي. هي الآن في بيت الخليفة، هذا شعورها على كل حال، وإن كنا نتكلم حنا عن سكن الزوجة في بيت زوجها وليس في بيت أبيها، لكن لا شك أن هذا أمر نسبي. فالذي أريد أن أركز عليه هنا الخلل الكبير الآن في داخل البيوت، تعرض عليه مشكلات. قبل أسبوع، قبل أربعة أيام، كنت مسافرا، أحد الشباب قال: أرغب أن ألتقي معك ولو فقط بدقائق. قلت: تفضل. فبدأ يشكي لي مشكلة في داخل بيته، ومتزوج، وبدأ الإنجاب، ليست عنده مشكلة كبرى الحمد لله، لكن كأنه يقول إلى الآن لم يشعر بالسكن الذي يريده. فبدأت أتحدث معه، فإذا هو بدون مبالغة يتحمل 70% من مشكلات الواقع، فإذا هو يفتعل المشكلات مع زوجته لقضايا بسيطة، عند الطعام، عند أمور معينة، نذهب لفلان، يعني قضايا ممكن المرأة قد لا ترغب فيها مثلا. فبعد أن تحدثت معه كما يقول هو في رسالته وهي موجودة أحتفظ بها، وذهب لأهله، أرسل لي بعد يومين، لم يحدث زوجته بماذا حدث، لأنه هو جزء من الكلام عليه ليس على الزوجة. فقالت له زوجته: لاحظ أنك منذ يومين متغير أخلاقك، يعني ما أنت بصاحبنا اليوم. قال: خير ولا شر؟ قالت له: والله خير. حتى يقول أنه كان عندي مناسبة بعد أيام، قالت له زوجته: الله كثر المناسبات، يبدو أنك بسبب المناسبة القادمة اللي تحبها تحسنت أخلاقك. قال: لا، في سر آخر ليس هذا السبب. فعلا قضايا والله يستحى منها، هو شاب طالب علم في خير، يجعل من لا شيء شيء، وكذلك بعض الزوجات. فإذا العشرة يا أخي الكريم، أنت وهذا الخلل الذي يقع في كثير من الأزواج، هو يتصور أن الإحسان إلى الزوجة ومعاشرتها بالمعروف من أجلها، هذا خلل كبير جدا. لا، هو من أجلك أنت، قبل أن يكون من أجلها، لتسكن إليها حتى تحقق السكن. فإذا أنت عندما تحاول أن تتلافى كثير من المشكلات، وحتى ولو وقعت، وطبيعة المرأة كما هو معروف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تكثرن الشكاب، تكفرن العشير، طبعا ليس على إطلاقه، لكنه في عموم الأغلب، كما في الحديث المعروف لما أمرهن بالصدقة. فواجب الزوج أن يقابل هذا بأسلوب آخر للتعامل مع أهله، أن يتحمل، أن يحاول أن يبحث عن ما هو الذي فعلا يحل الإشكال مع الزوجة لتكون سكنا له. لا أقصد الخضوع أو فيما يتعلق من بعض الزوجات التي ربما تطلب شيئا قد حرمه الله، ليس هذا حديثا. والعكس، بعض الزوجات بيدها حقيقة أن تجعل البيت بيت سكن، لكن هي تجعله بيت عذاب والعياذ بالله. من أول ما يدخل الرجل وربما تبدأ تطرأ عليه مشكلات، قضايا يسيرة مع الأطفال بدل هي أن تتحملها تفضي به لزوجها. فحقيقة إذا نفقد العلة، خلقكم من نفس واحدة ما هنا، ثم قال لتسكن بها، وجعل وخلق منها زوجها، وجعل منها زوجها في الأعراف ليسكن إليها. لاحظ أنك إذا ما حققت السكن سيترتب على حياتك، على وظيفتك، على دعوتك. النبي صلى الله عليه وسلم في قصة خديجة، حتى بعد وفاتها وحتى بعد انتقاله إلى المدينة وحتى بعد زواجه من عائشة رضي الله تعالى عنها، ومن هي عائشة؟ حب النبي صلى الله عليه وسلم لها أحب النساء له وأحب الرجال أبوها، ومع ذلك لم ينسى خديجة. ولما مر غارت عائشة رضي الله تعالى عنها، المرأة تغار حتى من الميت، فتقول له يعني أنك امرأة قد ماتت، قد أبدلك الله خيرا منها. في بعض الروايات قال ما أبدلني الله بخير منها، يخاطب عائشة وعنده عدد من النساء، أنه ما أبدل الله بخير من خديجة. لماذا؟ كيف كانت خديجة رضي الله تعالى عنها مع النساء؟ ولذلك سمي العام الذي توفيت فيه خديجة رضي الله تعالى عنها أرخ له بعام الحزن. وتوفي طبعا فيه عم أبو طالب، هذا كان ينصره في الدعوة، وهذه كانت تنصره في الدعوة وفي أولاد، وهي التي رزق منها البنين. ما رزق بعدها بعد خديجة إلا من ماريا إبراهيم عليه السلام. لكن اللي يقرأ سيرة خديجة عجبا والله، مع أنها في فارق بالسن بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، على اختلاف بين المؤرخين، قيل عمره 25 وهي 40، وقيل أقل من ذلك والله أعلم، لكن قطعا هي أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا سبقا تزوجت قبله، ومع ذلك جعلت بيت النبي صلى الله عليه وسلم بيت عجيب جدا. وإذا أوى إليها في أول لحظة أنزل عليه الوحي، ماذا فعلت معه؟ لما قال دثروني دثروني زملوني. إذا المرأة تستطيع أن تجعل بيتها جنة لزوجها. لدي قاعدة وذكرتها مرارا لكم يا إخوانا في أكثر من مناسبة، لكن نحن باب عشرة النساء، أنا أقول كثير من الأخوات هداهن الله، هن السبب في بعض تصرفات أزواجهن، ليس تبرئة للأزواج، أنا بدأت بالأزواج، ولكن أيضا باب العدل. حتى تقول إحدى قريباتي توفيت رحمها الله، امرأة عجيبة في حياتها ومع زوجها ورزقها الله بالبنين، كلهم طلاب علم، كل أولادها 8 طلاب علم مع بناتها، قالت لي لأنها إحدى محارم، يوم من الأيام إذا أحب الزوج زوجته، هذا بعطيكم عبارات على كل حال، أصبح كالخاتم في يدها. طبعا احنا ما نريد هالمستوى على كل حال بالفهم الخاطئ، هي ما قصدت هذا رحمه الله، قصدت أنها ممكن تجعل بيت سكن. إذا لتبحث هي عن هبة. أذكر كنت جاءتني رسالة من إحدى الأخوات، قال اختلفت أنا زوجي، خير إن شاء الله، قالت هو نام في السطح الآن وقت الصيف طبعا، وأنا والله ما أبغى السطح، السطح فيه حشرات وفيه، ولا أريد، أريد الغرفة. فاختلفنا، وأنا والله ما جيت من بيت أهلي حتى أنام في غرفة وهو ينام في غرفة، فأنا أردت أمازحهم لأن عرفت أنهم زعلانين واجد، قلت أنا رأيي حل وسط، ناموا في الدرجة. نعم. فأرسلت لي قالت هو الآن موجود ويقول حكمنا فلان. قلت أريد أرسل رسالة لا يقرأها، أقول له، قالت طيب، قلت لو وجد في الغرفة أحسن من السطح ما راح للسطح يقينا، هذا أبدا والله هذه الدعاوى باطلة، لو كانت حر ولا فيه مكيف لن يخرج إلى السطح، لو وجد في الغرفة أفضل نص، فأنت السبب. لكن هذه المرة أوصيك اليوم أن تذهبي معه للسطح، لأن الرجل يعاند أحيانا، يكابر، يأتيه الشيطان يعني أنك كيف تخذع المرأة، ما أريد، لكن من الغد اجعلي في الغرفة ما يجعله لا يستطيع أن يغادر الغرفة. قالت خلاص أبشر، وفعلا انتهت المشكلة. إذن حقيقة هي شركة، أنا أعتبر الزواج في البيت كهذا العام، تعودنا لو واحد حمله من هنا واحد نزل واحد شاله تعب ما يستطيع، لابد الاثنين يتوازنان كل في حقه. وكنا نعرف هذا، حين نشيل عمود طويل ثم يقول يا أخي ارفع أنت تعبتني، لأنه واحد رفع وواحد نزل فيتعب. هكذا الزوج الزوجة كل يقوم بحقوقه. وهنا اللي يعرف الرجل، أنا أقول يقينا والله، أقول هذا حرصي على هالمقدمة أخوان لكم أنتم، يقينا والله لمصلحة الزوج نفسه قبل الزوجة، فضلا عن مصلحة الأولاد، سيكون مطمئن، سيكون مع أولاده، سيكون هناك راحة، سيكون استقرار. لأنك أن تأتي لبيتك تأتي متعبا يا أخي الكريم، تحتاج بيت هادئ حتى تجد ساعات قليلة أو كثيرة ثم تخرج وتستأنس. إذا كنت إذا جئت إلى البيت وجدت تعبا مشكلة، كما قال لي أحد الأزواج، قال أنتم تذهبون إلى بيوتكم لترتاحوا، أنا ذهابي للبيت هو المعاناة، وهذه مشكلة. فهذا نوع أحيانا يقع خطأ من الرجال والنساء، فلنحرص عشرة النساء كما بين المؤلف، وكونه في باب مع قطره مهم جدا وله أثر على الأولاد وعلى نفسياتهم واستقرارهم. وكما قلت مرارا، ألقيت محاضرة قبل قرابة 30 سنة في دار الأحداث، دار الأحداث من سن 8 إلى 18 أصحاب واقعين في جرائم وأخطاء بين سرقة أو أخلاقية أو غيره، فتألمت أطفال يا أخوان، قلت لابد أبحث الموضوع، ذهبت إلى وزارة العمل وطلبت دراسة عن هذه الدار ما هو السبب، فوجدت أن أغلب الموجودين في هذه الدار سبب دخولهم الدار هو مشكلات بين أبويهم، إما انتهت بطلاق أو موجودين لكن شجار. ووجدت وقد وزعت على أحياء الرياض، سبحان الله، وجدت الأحياء التي أقل فيها مشكلات زوجية يصل النسبة إلى 1% أو أقل، ووجدت أحياء معروفة بكثرة الخلافات والشجار والطلاق وصلت إلى 30% أولادهم يعني موجودين في هذه الدور. إذن الأب الآن، الزوج والزوجة، الأم والأب بعبارة أخرى، يجنون على أولادهم لعدم العشرة الحقيقية. الزوجة تقول هذا حقي وهذا الزوج يقول حقي. وآخر ما أقوله لأن الموضوع مهم، كنت في محاضرة في الحج فأرسلت لي إحدى الأخوات قالت ما هي حقوق الزوج والزوجة؟ قلت إن كنت يا أختي، طبعا أنا في قسم الرجال وهم كذلك يعني كلهم يسمعون مع زوجاتهم، قلت إن كنت تسألين عن حقوق الزوج والزوجة من أجل أن تعرفي الحقوق التي عليك لتقومي بها والحقوق التي لك لتتنازلي عنها، ما عندي إشكال أخبرها. أما إذا كنت تريدين حقوقك وهو يريد حقوقه وتبدأ المشاحة، هنا ما تنتهون إلى أحد، سيكون الخلاف و لأن خلاص يبقى إشكال، كل واحد يحدد والفهم. فلذلك أيها الأخوة، نعرف الغرض الذي من أجله فعلا شرع الزواج، من آياته، جعل الله من آياته يا أخوان أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات مرة أخرى يؤكده لقوم يتفكرون أصحاب العقول. فأنا أنصح كل زوج وكل زوجة أن يعيدوا النظر في علاقاته، أن يتنازلوا عن أشياء، أن يتناسوا. كنت أستمع قبل يومين لحديث بين اثنين وهم من الزملاء كلهم يعني، يقول بعضهم والله أنني أرى الملاحظة على زوجتي أنني لا أناقشها إلا بعد شهر وأحيانا بعد سنة. فتعجب الحضور، سنة؟ قال بل والله أحيانا أكثر من ذلك، لأنني كالطبيب إذا أردت أن أناقشها قلت لا، كالطبيب الذي يجري عملية غير مناسب أنتظر. يقول ما غاب الأمر عن بالي، سنة أقل أكثر، إلا أمور عاجلة سريعة يعني ما تستحق. فهذا هو الصحيح، وأعرف زوجات كذلك عندهم من الصبر والتحمل على الأزواج. فيجب أن تكون متبادلة ليكون البيت بيتا مستقرا. ولذلك نشأت المشكلات بسبب الانفتاح الإعلامي والتقليد والتشبه وغيره، دخلت علينا عادات ومحرمات أفسدت البيوت. فلذلك من أجل تحقيق السكن لك ومن أجل أن تنتج وحتى يكون بالك هادئا وتستطيع إن كان عندك درس تلقية عندك رحلة تهيئها أن يكون بيتك سكن، البيت سكن. ولذلك قال العلماء في قوله تعالى وقل رب أنزلني منزلا مباركا، ما قال منزلا مباركا، قال لو قال منزلا مباركا لكان المنزل نفسه مبارك، ولكن قال منزلا بكل ما فيه، بالبناء، بالزوجة، بالطعام، بكل ما فيه، منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. فلذلك أسأل الله يجعل بيوتنا بيوت مباركة، وأن تكون عشرتنا مع أهلنا وزوجاتنا مباركة، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، والله أعلم. يواصل مع هذا، فيقول الآن المؤلف إذن يلزم كل معاش بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وألا يمطوش. حقيقة كلام دقيق ومن المؤلف رحمه الله، كلمة الصحبة الجميلة لاحظ، وكف الأذى، وأخيرا ألا يمطله حقه، في حق للزوجة، حق للزوجة يجب أن ننتبه له والله أعلم. ثم ذكر الأدلة في ذلك، قال بعضهم التماثل هنا طبعا ليس التماثل هو التشابه تماما، لا، التماثل نسبي هنا، أي أنك كما تريد أن تعطيك الزوجة حقك أيضا هي من حقها أن تعطيها حقها، هذا واجب شرعي في الأمور الخاصة والعامة أيضا والله أعلم. نعم. وحق الزوج عليها أعظم من حقها عليه، لقوله تعالى وللرجال عليهن درجة، وحديث لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، رواه الترمذي. نعم، هذا الحديث طبعا حديث صحيح، هذا الحديث صحيح، لكن مع كل أسف أن كثيرا من الرجال يفهمون هذا الحديث فهما خاطئا، كأنه يريد أن يستعبد المرأة، وهذا غير صحيح. أين خذ الآيات والأحاديث جميعا تفسر بالنساء خيرا، وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة خلقت من ظلع أعوج، فإذا ذهبت تقيمه كسرته، وكسرها طلاقها. وفي الحديث وأعوج ما في الظلع أو في الظلع على ظلفين أعلاه، ذكر العلماء أو بعض العلماء وطلاب العلم معنى جميل جدا، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وأعوج ما في الظلع أعلاه؟ يقول هذا الأخوة من طلاب العلم، يقول أحفظ الحديث من سنوات، يقول يوم من الأيام في العشر الأواخر كنت نائما في المسجد، فأنا وأنا كأنني أقرأ الحديث نائم، يقول فإذا واحد أمامي وأنا أقرأ يقول نائم في الحديث رؤيا يعني، وأعوج ما في الظلع أعلاه، فإذا هو يقول كذا قال والله صحيح، أعواج ما في المرأة رأسها صحيح، فيقول بدأت أتعامل مع الرأس مع البدن كما يفعل البعض، بالإقناع بالمخاطبة الطيبة بالكلمة اللطيفة خلاص تنحل المشكلة. إذا لا تتعامل مع مجرد العواطف فقط أو مجرد مع أهمية ذلك أو مع البدن كما يفعل البعض يعني بضرب أو غير، تعامل مع هذا الرأس. نعم، فهذا معنى دقيق الحقيقة، لأنه لماذا جاء وأعوج ما في الظلع أعلاه؟ النبي صلى الله عليه وسلم شبهها بالضلع الأعوج، خلقت فإذا المشكلة في الرأس، وهذا الواقع الآن، فتحتاج إلى حكيم بعيد النظر. فالقوامة أيضا ليس التسلط الحقيقة كما يفعل البعض، هذا خلل كبير جدا أن يتسلط الإنسان على زوجة ضعيف، بل والله ليس من المروءة هذا الأخر. يعني تصور لو أن إنسان خرج إلى جده إنسان يضرب طفل صغير مهما كان فعل الطفل، عيب يا أخي الكريم، طفل مسكين يمكن تؤدبه بغير هذا الأسلوب، فكيف بالمرأة؟ نعم، رأيت رجالا يضربون نساءهم، شلت يمينك حين تضرب زينبا. نعم ورد الضرب، لكن استخدام الآية في غير موضعها، واضربوهن، ليس الضرب الذي يفعله كثير من الأزواج. نعم. وليكن غيورا من غير إفراط، لحديث جابر بن عتيك رضي الله عنه مرفوعا، إن من الغيرة ما يحب الله، ومن الغيرة ما يبغض الله، ومن الخيلاء ما يحب الله، ومنها ما يبغض الله، فأما الغيرة التي يحب الله فالغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي يبغض الله فالغيرة في غير ريب في غير الريبة. الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي. هذا الحديث حسن، حسنه الألباني وغيره، ومعناه عظيم جدا. أصل الغيرة محمودة، لكن يقع الخطأ في تطبيقاتها كما في حديث سعد رضي الله تعالى عنه في قصة إذا وجد الرجل مع زوجته رجلا قبل أن تنزل آية اللعان، ماذا يفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بأربع شهود، فماذا قال سعد من غيرته وهو معروف بالغيرة؟ قال يا رسول الله أعطي حتى أنتظر أربع شهود، والله إن كنت لأعاجله بالسيف. الناس يعجبون ترى بالشجاعة والقوة، وهذا معروف يعني شيء نفسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ إنه لغيور، أثبت له الغيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في موقف سعد خطأ. وكثير مع ورأيت البعض مع كل أسف يشرح هذا الحديث أيضا شرحا خاطئا على أنه خلاص على إطلاقه مدح لسعد، لا، هو في توجيه لسعد رضي الله تعالى عنه ولغيره، هو أثبت له الغيرة وهي محمودة، قال إنه لغيور ما إشكال، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أغير منه، أنا الذي بلغت وأقول لأتي أربع شهور. يعني هل النبي حاشاه ناقص الغيرة عندما قال هذا الكلام؟ يعني سعد أغير منه؟ والله أغير مني، لأن الله هو الذي أوحى إليه، إنه إلا وحي نوح، السنة واحد. فإذا هو يقول هناك بعض الغيرة حتى من بعض الأشخاص مع كل أسف غلط، استخدم في موضعه، وإن أعجب الناس بغيرته بتصرفه وهذا غلط، يجب أن يقال له أخطأت إذا أخطأ. فالغيرة إذن يجب تنضبط في البيت. بعض الناس الحقيقة أزواج عنده غيرة شديدة، وعند بعض الزوجات غيرة شديدة، يعني غيرها ما تقف عند حد، ثم تبدأ المشكلات. يعني امرأة زوجها يسافر، أنا أعرف أنه يسافر للدعوة إلى الله جل وعلا، أخذتها الغيرة من سفره، ماذا فعلت؟ قامت ومزقت الجواز. رجل أنا أعرفه ما شاء الله، يعني راشد وما بعجل، فقال بسيط ما فيش، راح طلع جواز جديد وتزوج زوجة جديدة وانتهت المشكلة. قال هذا الحل، خلاص صحيح. فأحيانا غيره من بعض الأزواج وصلت إلى الطلاق من أجل أنه يراه تكلم أحد، أو قد تكلم أمها ولا أخوها ولا غيره، ثم تبدأ التحقيقات من تكلمين لماذا. ففي خلل في تطبيق الغيرة، الغيرة محمودة لكن تطبيقها غلط عند كثير من الناس، لا من الزوج ولا من الزوجة. وهنا تحدث الإشكالات والعشرة تنتهي، وتنتهي للفراق، أو كما يقال النكد، ما صارت سكن المرأة ولا صار الزوج سكن. نعم. وإذا تم العقد وجب على المرأة أن تسلم نفسها لبيت زوجها إذا طلبها وهي حرة، وأما الأمة مع الإطلاق فلا يجب تسليمها إلا ليلا، نص عليه. هذا الآن بدأ الموضوع، يعني متى المرأة تذهب إلى بيت زوجها؟ قال تسلم نفسها فورا، إلا كما سيأتي بعد قليل، إلا إذا شرطوا ذلك، قالوا الزواج بعد شهرين، يعني تأخذها بعد شهرين الدخول كما يفعل هذا، والعادة أيضا محكمة، لأن الشرط العرفي كما قال ابن القيم كالشرط الوضعي، الشرط العرفي كالشرط الوضعي، إذا كان شرطا طبعا جائزا، عفوا عرفا جائزا. فالأصل أن تذهب، يعني إذا عقد بها، وها كثير الآن عند الناس بعد العقد تكون المرأة مع زوجها لا وتطلبه، إلا الأمة مع الإطلاق، لأن الأمة الأصل أن تعمل عند سيدها، طبعا الأمة المقصود بها إذا زوجها سيدها واحد، عنده أمة تحتاج زوج فزوجها، ما تذهب إلا في الليل، لأن في النهار الأصل أن تخدم زوجها، إلا إذا شرط أيضا مرة أخرى. نعم. إذا طلبها وهي حرة يمكن الاستمتاع بها كبنت تسع، نص عليه في رواية أبي الحارث، وذهب في ذلك إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة رضي الله عنها وهي بنت تسع سنين. طبعا الحديث متفق عليه، والمقصود بها إذا كان يستمتع بها، أما صغيرة ما يستمتع بها فلا. نعم، واضح الكلام فيها. إن لم تشترط دارها، فإن شرطتها فلها الفسخ إن نقلها عنها للزوم الشرط. يعني نعم، لا أنا أقول طبعا امرأة شرطت، أنا أعرف بعض النساء ما تزوجت لسبب، تقول أريد أخدم أمي مثلا، أو تخدم والدها، أو لسبب معين، قالت ما عندي مانع أقبل بالزواج لكن أكون عند بيت أهلي. بعد الزواج مع البعض مع كل أسف يقول لا أنا ما عندي استعداد أبقى مع أهلك، طيب أنت شرط. فإذا كان الشرط وكما تعلم أحق ما فروج فهو الوفاء بالشرط، تستحل به الفروج هو الوفاء بالشروط أيها الأخوة. فإذا كان شرطت فمن حقها أن تطلب الفسخ إذا لم يكن حل إلا ذاك. نعم. ولا يجب عليها التسليم إن طلبها وهي محرمة بحج أو عمرة أو مريضة أو صغيرة أو حائض، ولو قال لا أطأ، لأن هذه الأعذار تمنع الاستمتاع بها ويرجى زوالها، أشبه ما لو طلب تسليمها في نهار رمضان، فإن طرأ الإحرام أو المرض أو الحيض بعد الدخول فليس لها منع نفسها من زوجها مما يباح له منها. هذه أيضا مرة أخرى يقول في فرق بين قبل الدخول بعد الدخول، أما قبل الدخول فإذا تلبست بشيء يحول دون الاستمتاع أو يضعفه فمن حقها أن تعتذر. تصور إنسان عقد على امرأة ولا بينهم شرط، ثم فجأة أتتها العادة ثم قال أريدها، المرأة ما تريد أول ليلة تلقى زوجها تلقى وهي حائض، تشعر أن هذا سيكون له أثر نفسي يعني، أو ارتكاب محرم، فمن حقها أن تعتذر. لكن هذا فرق، يقول لو كان لا، لو كانت الآن في البيت عندها يعني خلاص تزوجها ثم أصبحت حائض وطلبها أن تستمتع بها بما أحل الله، فهنا لا، ما تمنع نفسها، لكن لا يجوز أن يأتيها إلا كما سيأتي فيما أحل الله. ففرق إذن بين المسألتين، وهذا من الفقه الحقيقة والبعد النفسي. المرأة تريد ليلة الزواج مثلا أو الدخول على زوجها متهيئة، ما تأتي أول الأمر لهذا الجانب. حتى لو قال ذلك فمن حقها، أقول هي من حقها أن تذهب، ليس لا يمنع ولا يحرم، لكن لو قالت لا، لا أرضى بذلك. فالدخول في المرأة له ضوابط، له شروط، من باب أولى إذا كانت مريضة طبيعي أول، لأن أخوان الرؤية الأولى لها أثر نفسي، لا نتساهل في هذه المسائل يا أحبتي. قلت لكم قبل درسين عناية الإسلام بالأمور النفسية عظيمة جدا، ولكن ليش الرجل يمنع من دخول على زوجة إلا باستئذان؟ خوفا من أن يراها على حالة لا تناسب ثم يكرهها، قد ما يستطيع، الكره والبغض ليس بيده. تصور ربما لو وجد منها رؤية لا تناسب دخل عليها فجأة، ما يستطيع، يتمنى أنه ما رأى، فلذلك استأذن. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الجيش كله أوقفه ولم يدخل مدينة، قال حتى تستحد شعيرها، غائب زوجها، ما هو مثل الآن في جوالات وفيها نعم، حتى فوقف على حدود المدينة حتى يعلموا أنهم وصلوا من غزوتهم، حتى المرأة تستعد بشعرها بهيئتها بما يلزم الاستعداد نعم، فإذا وتستعد المغيبة البعيد زوجها عنها. فلذلك هذا جانب نفسي مهم قد يهمله البعض مع كل أسف فيما يتعلق بذلك. أعطي المرأة فرصة أن تتهيأ لك. فلذلك هنا كل هذه المعاني. الاستمتاع طبعا يختلف من استمتاع في بالنسبة للحائض أو غيرها أو الصغيرة، كل شيء له حكمه، ولعله يأتي مستقبلا تفسير ذلك. أنا أقف عند هذا الحد بالنسبة لهذا الفصل، وسأبدأ الآن لموضوع يتعلق بالدرس القادم فقط، موضوع لأهميته، لأن عندنا في الدرس القادم موضوعان، موضوع رأيت أن آخذه اليوم وموضوع رأيت أن أجله للدرس القادم. موضوع اليوم هو ما يتعلق بالاستمناء باليد، والموضوع الدرس القادم وهو أتيان المرأة من الدبر، وكلاهما أمران مؤسفان أشار إليهم المؤلف إشارات سريعة. سأبدأ اليوم في ما يتعلق بالاستمناء باليد، لعله يكون موضوعا مستقلا وأراعي في جانب الوقت بإذن الله. الاستمناء باليد، وهذا الكلام ينطبق على الرجل والمرأة من ناحية الحكم، ويسمى جلد عميرة، يقصدون أنه هو من باب جلد ذكره أي استمنائه بيده. الاستمناء باليد ورد فيه أقوال، أشهر الأقوال ثلاثة أقوال: القول بالتحريم مطلقا، وسيأتي الإشارة إلى ذلك، وهذا قال به جمع كبير من العلماء من الصحابة وغيرهم ومن المعاصرين، الشيخ الأمين الشنقيطي والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد الألباني والشيخ محمد بن عثيمين رحم الله الجميع. القول الثاني إلى عدم التحريم، وهؤلاء ينقسمون إلى قسمين، منهم من قال مباحا ومنهم قال مكروها، وهذا نسب إلى ابن عباس ولكن ثبت عدم صحة النسبة إليه، أنا أذكر وإن كان بغير صحيح حتى لا يقول أحد هذا قول. وقالوا إن أيضا وردت الكراهة بسند صحيح عن عطاء، والإباحة عن الحسن وعن عمرو بن دينار وعن زياد وعن أبي العلاء وعن مجاهد. القول الثالث هو أيضا التحريم، الاستمناء باليد إلا عند الضرورة، وهذا قال به أيضا جمع من العلماء، منهم الإمام أحمد روي عنه، وبالمناسبة فقد ورد أن الإمام أحمد يرى إباحة الاستمناء باليد ولم يثبت عنه ذلك، لم يثبت على القول الصحيح أنه يراه عند الضرورة، فكما ذكر شيخ الإسلام وغيره، وأيضا كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يجوز الاستمناء باليد إلا عند الضرورة. فسأذكر بعض الأدلة على الذين أو يرون أقوال العلماء في هذه المسألة، لماذا الجواز أو التحريم في هذا الجانب. لكن قبل أن أصل إلى الأدلة أواصل أقوال بعض العلماء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لما سئل عن الاستمناء: أما الاستمناء فالأصل فيه التحريم عند جمهور العلماء، وعلى فاعله التعزير، أي من فعله أن يعزر. وقال في موضع آخر سئل عن الاستمناء هل هو حرام أم لا، فأجاب: أما الاستمناء باليد فهو حرام عند جمهور العلماء، وهو أصح القولين في مذهب أحمد. ولأن القول الثاني قلت لكم قيل إنه قال بالإباحة، وكذلك يعذر من فعله. والقول الآخر هو مكروه غير محرم، وأكثرهم لا يبيحونه لخوف العنة ولا غيره. ونقل عن طائفة من الصحابة أنهم رخصوا فيه للضرورة، مثل أن يخشى الزنا فلا يعصم نفسه منه إلا به، ومثل أن يخاف إن لم يفعله أن يمرض. قال: وهو قول أحمد. بين قوسين يقول الإمام ابن تيمية، وهذه كلمة قوية جدا، قال: أما بدون الضرورة فما علمت أحدا رخص فيه، فما علمت أحدا رخص فيه. ولذا قلت لكم الأثر الذي ورد عن ابن عباس قيل إنه ضعيف. يقول الشيخ الألباني أيضا رحمه الله: ونحن نرى أن الحق مع الذين حرموه، مستدلين بقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون. كما تعلمون وردت في موضعين في صفات المؤمنين، في سورة المعارج وفي سورة المؤمنين، وهذا هو القول الصحيح لتفسيرها، وليس كما فسرها البعض أنهم حافظون عن أي شيء على إطلاقه وعلى عمومه، ويدخل في ذلك دخولا أوليا الاستمناء باليد كما قال العلماء. ولذلك يقول يواصل الشيخ الألباني رحمه الله، قال: ولذلك فإننا ننكر أشد الإنكار على الذين يفتون الشباب بجواز خشية الزنا دون أن يأمروهم بهذا الطب النبوي. كما تعلمون في حديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالشيخ محمد حسنين، الشيخ حسنين مخلوف مفتي الديار المصرية السابق، يقول: ومن هنا يظهر أن جمهور الأئمة يرون تحريم الاستمناء باليد، ويؤيدهم في ذلك ما فيه من ضرر بالغ بالأعصاب والقوى والعقول، وذلك يوجب التحريم. ثم ذكر ما يساعد على التخلص منه، وسأقف معه بإذن الله في آخر الدرس. ويقول الإمام محمد، ويقول الشيخ الإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتاب أضواء البيان الجزء الخامس سورة المؤمنين: المسألة الثالثة، اعلم أنه لا شك، وتعرفون هذا الإمام بفهمه وتفسيره وعلمه وتفسيره القرآن بالقرآن رحمه الله، يقول: اعلم أنه لا شك في أن آية قد أفلح المؤمنون، هذه التي هي فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، تدل بعمومها على منع الاستمناء باليد المعروف بجلد عميرة، وذلك ويقال له الخضخضة، لأن من تلذذ بيده حتى أنزل منيه بذلك قد ابتغى وراء ما أحله الله، فهو من العادين بنص هذه الآية الكريمة. وقد ذكر ابن كثير، يقول أيضا الإمام الشنقيطي، أن الشافعي ومن تبعه استدلوا بهذه الآية على منع الاستمناء باليد. ويقول القرطبي رحمه الله، قال محمد بن عبد الحكيم: سمعت حرملة بن عبد العزيز قال: سألت مالكا رحمه الله عن الرجل يجلد عميرة فتلا هذه الآية: والذين هم لفروجهم حافظون. هذا الشنقيطي بعد كل هذه النقلات. الذي يظهر لي أن استدلال مالك والشافعي وغيرهما من أهل العلم بهذه الآية الكريمة على منع جلد غيره الذي هو الاستمناء باليد استدلال صحيح بكتاب الله يدل عليه ظاهر القرآن، ولم يرد، لاحظوا هذا الختم المهم جدا، ولم يرد شيء يعارضه من كتاب ولا سنة. نعم، وثم إلى آخر ما ذكر رحمه الله، إلى أن قال: وظاهر عموم القرآن لا يجوز العدول عنه إلا لدليل من كتاب أو سنة يجب الرجوع إليها، أما القياس المخالف فهو فاسد الاعتبار كما أوضحنا. ما هو القياس المخالف؟ لأن هناك من أباح وقال كإخراج أي فضلة من الفضلات من جسمه، كإخراج الدم أو غيره من فضلات الجسم. قال هذا قياس باطل وقياس فاسد. وأنتم تعلمون أن الإمام الشنقيطي الشيخ الشنقيطي رحمه الله وهو إمام لا شك أنه من كبار علماء الأصول، ولذلك فإنني أنصح بقراءة كتابه. نعم. وظاهر عموم القرآن لا يجوز العدول عنه إلا لدليل من كتاب أو سنة يجب الرجوع إليها. أما القياس المخالف له فهو فاسد الاعتبار كما أوضحنا، والعلم عند الله. ومن هنا الراجح إذن هو التحريم مطلقا. وبعد التأمل اليوم جلست أفكر، هل هناك فرق بين القول الأول الذين يحرمون مطلقا والذين يجوزونه لضرورة؟ وجدت الحقيقة من حيث الواقع أنه ليس هناك فرق يذكر. ليش؟ لأن الضرورة لا حكمها، الضرورة تبيح المحظورات. يعني لو تحققت الضرورة كما ينبغي فقد يكون أصحاب القول لا يمنعون ذلك والله أعلم. لكن بمعنى لو أن إنسان ما أمامه إلا أن يفعل هذه أو يزني مثلا واستعمل كل الوسائل، لا أظن أصحاب القول الأول يخالفون في هذا. لكن لماذا ما نقول إلا الضرورة كما قال؟ لأن مع كل أسف الآن أصبح الاستثناء هو الواقع. مجرد الإنسان يحس بشهوة يقول ضرورة، فلذلك الأولى أن لا نقول. وإن كان معتبر ما قاله العلماء من الضرورة صحيح، فأنا أقول من حيث العمل أن القول هو التحريم والله. من أدلة التحريم الآية والذين هم لفروجهم حافظون، في حديث ناكح لد ملعون، وكذلك حديث سبعة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم وذكر منهم الناكح بيده. قال ابن كثير رحمه الله في تعليقي على الحديث الثاني قال وإن كان هذا الحديث ضعيفا، وأنا أقول أيضا الحديث الأول ضعيف أيضا، وإن كان هذا الحديث ضعيفا فيشهد له ظاهر القرآن بالجملة. هذا معنى مهم، لأن البعض يقول خلاص الأحاديث ضعيفة، عندنا آية صريحة واضحة. وإن كان اختلف العلماء في بعض الفهم، لكن قرأت أكون كلام أئمة التفسير كالإمام ابن كثير وغيره والشنقيطي، أئمة علماء التفسير يقولون إن هذا هو المراد وتدخل في المراد، فلا يلتفت لغيرهم فيما ذكروا. أيضا أن الاستمناء باليد أيها الأخوة فيه مضار صحية عظيمة جدا، أيضا فيه قطع للنسل، أيضا فيه آثار سأذكرها بعض الآثار الواردة فيه، فإنه تكون من أدلة التحريم والله أعلم. نأتي أيضا أضرار الاستمناء ثبت، أقول لكم وأنا حرصت حقيقة قبل أن آتي إليكم لأتأكد، لأني سمعت ينسب لبعض الأطباء النفسيين وأيضا قرأت لبعض المشايخ أنه ما ثبت ضرر صحي. الصحيح أنه ثبتت أضرار صحية على الاستمناء تتعلق بضعف الانتصاب، تتعلق بأمراض كالزهري وغيره، تتعلق في أيضا أمور نفسية سأذكر بعضها الآن. ومن نفى أحسن ما نقول عنهم أن المثبت مقدم على النافي، وليس وعدم العلم ليس علما بالعدم، فنقول ثابت. أيضا هناك أضرار اجتماعية نفسية أيها الأخوة. من الأضرار النفسية وهي دقيقة إحساس بالدناءة، يقول يحس الإنسان بالدناءة ويفعل هذه الفعلة. نعم. قال الإمام القرطبي الاستمناء عار بالرجل الدنيء فكيف بالرجل الكبير. يقول ابن حزم رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أنه مباح إلا أننا نكرهه لأنه ليس من مكارم الأخلاق ولا من الفضائل، هذا وهو يرى إباحته أو كراهته، فما بالك بمن يرى تحريمه. أيضا فيه الشعور بالنفاق، الإحباط، الخجل من النفس، القلق والتوتر، سأختصر محافظة على الوقت، تصل في بعض الحالات إلى الانتكاسة بسبب ذلك، صعوبة الإقلاع لمن بدأ في هذا الداء. وكم والله جاءت من رسائل يشكون أنهم حاولوا الإقناع من العادة السرية فما استطاعوا ويبحثون عن حلول. قد يبدأها الإنسان بدعوة، أقول بدعوة الضرورة، ثم تصبح عادة، ولك هي اسمها ماذا؟ اسمها العادة، يعني متكررة، العادة السرية، ليس مرة استمناء مرة واحدة، لكن وقد يفعلها قال العلماء مرة لدفع ضرورة ثم تصبح عادة ويصعب عليه أن يقلع منها. أيضا أيها الأخوة لا ترتب بعد الزواج خاصة ما يتعلق بضعف الإنجاب أو ضعف الانتصاب ويصبح في حالة. وقرأت أن هناك من الناس من متزوجون لهم عدة سنوات يعيشون قلقا نفسيا مع زوجاتهم بسبب ضعف الجانب الجنسي لديهم بسبب العادة السرية، يقول كنت من أقوى الناس في ذلك فأصبحت من أضعف الناس. هذا ثابت، أنا حرصت ما أتيكم يا أخوان إلا أن أؤكد، لأن مع كل أسف هناك من يقول ليس لها أضرار صحية. والمؤسف أن يقول هذا بعض أطباء النفسيين، مع أني ذكرت لكم بعض الأمراض النفسية والآثار النفسية، والذين يفعلون ذلك يدركون هذا الأمر. من أسباب الوقوع في العادة السرية أيها الأخوة، لأن الوقت يضايقنا، تأخر الزواج. مع كل أسف الشاب أعطاه الله قوة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم باعة فليتزوج. فتأخر الزواج يدفع لمثل هذا الأمر. ضعف الوازع الديني، فضعيف الإيمان عندما تثور شهوته ولا يجد مانعا شرعيا يلجأ إلى ذلك. الشبق أيضا، فالتعود كما قلت قد يبدأ بداية يسيرة ثم تنتهي إلى عادة. أيضا أن تتحول من حجة أو ظرف طارئ إلى قضاء الشهوة وتلذذ، يبدأ يتلذذ بها. حتى أكثر ما يؤلمني عندما يرسل لي شباب يرسلون لي يسألونني، يقولون في رمضان، في نهار رمضان عملت العادة السرية. العجيب ما يسألك حلال أو حرام، يقول هل أخذ اليوم ولا ما أخذ اليوم. ما شاء الله عليك، ما عندك مشكلة فقط تقضي اليوم. أقول ارتكبت كبيرة، أمر عظيم جدا، وانتهاك لحرمة رمضان. فإذا كذلك تتعود عليها. فمن أسباب أن كل إنسان ينفرد ويخلو ويرى ما حرم الله. الآن انفتحت هذه القنوات. الشيخ محمد حضر المخلوف رحمه الله في وقته يقول رؤية بعض الصور وغيرها من أسباب العادة، فما بالك اليوم مع هذه القنوات والمجلات وغيرها والمناظر من النساء وغيرها، فتؤثر على الرجال والنساء وكلام الرجال والنساء جميعا. ولذلك هناك أسباب كثيرة. يأتي سؤال كيف نقلع؟ أذكرها باختصار. من أقوى الأسباب الإيمان بتحريمها وعدم تتبع الرخص. لا تتبع الرخص يا أخي. فكما سأنشأ لا سأذكر هذا فيما يتعلق بإتيان المرأة من دبرها أكرمكم. أيضا القناعة بضررها دينا ودنيا، وكم سيجد الإنسان من أجل لذة دقائق أو ساعات قد طول عمره فيما يحدث من آثار، كما يقع الآن مع الفارق موضوع الإيدز وغيره، وإن كان يختلف الموضوع كيف ترى أحواله. فحذاري، فإنه أيضا أن يقتنع بضررها عاجلا وآجلا، أن يكون لديه قوة إرادة في الإقلاع إن كان وقع، وعنده قوة إرادة ألا يقع إن لم يقع. أيضا من الأشياء التي ذكرها الشيخ محمد حسن المخلوف رحمه الله، قال المبادرة بالزواج، الاعتدال في الأكل والشرب، وأن لا يكثر الإنسان من الأشياء التي تثير شهوته، وأن بعد عما يقول مهيج الشهوة كالاستماع إلى الأغاني الماجنة والنظر إلى الصور الخليعة. اللهم استعان، هذا في وقته قبل 50 سنة أو أكثر، فما بالك اليوم؟ بل أكثر من 50 سنة هذا الكلام، فما بالك اليوم مع هذه الصور والقنوات وغيرها. ومنها قال أن يختار الأصدقاء المستقيمين الذين يبعدونه عن مثل هذا الأمر، أن يقول يرتبط مع المجتمع بأعمال تكون لديه همة يعمل بها، لأن إذا انشغل بذلك ما تلتفت إلى مثل هذه الأمور. أن يبتعد عما يثير، حتى ذكر بعض العلماء من نوم وثير أو من منام وثير أو ملابس تثير أو غير ذلك، فكل هذا يساعد على أن يبتعد عن هذا الأمر. وأخيرا مما يساعد أيضا على، من أعظم ما يعصم منها، هو الدعاء والالتجاء إلى الله والتضرع إليه. فإذا انشغل قلب الإنسان بالدعوة إلى الله وبهم الأمة، حقيقة أيها الأخوة سيكون مؤثرا. عندما يكون لديك هموم عظيمة تخدم بها أمتك ما تلتفت لهذه الأشياء، بل ستجد الآن أنك مشغول بما هو أعظم، بما هو أهم، أن يكون لديك عمل مؤسسي، أن يكون لديك عمل هدف تسعى إليه في حياتك. لا يلتفت الإنسان إلى هذه الأشياء المحرمة التي كما قرأنا قبل قليل فيها دناءة، فما بالك بالرجل من الحر الكريم وفيها خصة وفيها قلة حياء وفيها أسباب للرجل والمرأة. فكلما إذا تعلق الإنسان بهدف عظيم وسعى لتحقيق هذا الهدف بإذن الله يوفق ويسدد ويعان، أن تكون لديه معالي الأمور، معالي الأخلاق، وينظر إلى المصالح والمفاسد ويبتعد عن أي أسباب مثيرة لهذا الأمر. المهم يقول الله جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إذا علم الله صدق الإنسان وقوة إرادته ومجاهدته سيجد لذة في هذا الأمر. عندي قبل يومين أو ثلاثة أحد المشايخ يقول لي كنت وأنا شاب أقوم أصلي الليل وأغلب صلاتي نوم، فأجاهد نفسي، بقول الآن والحمد لله، والله إنني أقوم لها أقوى من قيامي لصلاة الفجر، مع أنه لا أترك صلاة الفجر. خلاص جاهد نفسه في الأول، كما قال بعض العلماء جالدنا قيام الليل 20 سنة فاستمتعنا وتلذنا بها 20 سنة. فكذلك هنا إذا وجدت العزيمة في أول الأمر لا يلتفت الإنسان لهذا، لا يلتفت لعادة أو غيرها أو نظر صور، المهم أن يكون لديه همة وعزيمة وهدف يسعى إليه، بهذا يعصر. وإن وقع أن يتوب إلى الله، التوبة إلى الله باب التوبة مفتوح أيها الأخوة، لأن لا أريد أيضا من وقع فيها أن يفهم أنه خلاص لا توبة له، غير صحيح. وأعظم من هذا أيها الأخوة هو بالنسبة للنساء السحاق، وهو أعظم من الاستمناء، وهو استمناء وزيادة. بقيت مسألة من باب التنبيه، طيب لو أن إنسانا باشر زوجته، أي أقصد داعبها أو باشرها بدون طبعا غير أن يأتي بالمأتى كما يأتي ثم أنزل، هل هذا يعتبر من العادة؟ لا، هذا قال العلماء إنزال طبيعي، لكن هو تعمد الإنزال بيده أو بشيء ذلك، أو كما سيذكر المؤلف، وإن كنا أقول هذا ضعيف، وإن كان أن يجوز له أن يستمني بيدها، أقول هذا من العادة السرية. أما أن يكون الإنسان يقبل زوجته أو يستمتع بها بما أباح الله، يعني حتى سواء كانت حائض أو غير ذلك، بشرط أن لا يأتي في المتأتى إذا كان ممنوعا من ذلك، ثم حدث له الإنزال، حتى الإنسان لو فكر أحيانا ينزل، حتى مجرد التفكير قد ينزل الإنسان، ما نحرم عليه هذا ولا يستطيع هذا، إنما نتحدث عما يتقصده ويستدعيه ويبحث عن التلذذ رجلا أو امرأة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.